حديث بنصاد وشلو دوي عن أبي سلمة رحمه الله تعالى قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه من أبو هريرة ديت خد الجرازيبت قرأ إذا السماء انشقت أف سورة الانشقاق خان من أدبي سورة إجدى آيتك سجدها هي وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بجد وقتها فأيت خان دي فسجد بها تشو سجد فقلت يا أبا هريرة بود أي أبا هريرة ألم أراك تسجد أري مومن تنادي تشو يسجد يعني أبا كما سلبو قال قلت لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد لم أسجد هكا من هذيك باب پیغمبر صلوات خدا له بنيت شو سجدي اجنت شو مسجدي بس من اوديتي اجك وكي ويتكم نكو اشن خو بدعاتكم انت تشتكي زيدتكم.